السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. قال أخبرنا بشر بن محمد، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا عبد الله بن لاحق، قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس، ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال: ما شئت عمرو بن عثمان؟ قالها مرتين أو ثلاثة. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إنه لفي كتاب الله عز وجل. قالها مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. قوله رحمه الله: باب لا تقطع من كان يصل أباك، أي من كان له مودة عند أبيك، وكان والدك يعتني بصلته والإحسان إليه والحفاوة به، لا تقطعه، لأن بره من بر والدك، وقطيعته دليل على عدم الاهتمام ببر الأب والواجب نحوه. وقوله فيطفأ نورك، هذا عام في كل معصية، لأن المعصية تورث صاحبها ظلمة، كما أن الطاعة تكسب صاحبها نورا. ولهذا فإن البر بأنواعه والطاعات بأنواعها نور لصاحبها وضياء له، والمعاصي والقطيعة بأنواعها هي ظلمة لصاحبها. قوله فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس، أي تجاوزه، ثم عطف عليه أي مال، فرجع عليهم فقال: ما شئت عمرو بن عثمان؟ مرتين أو ثلاثا، أي اصنع ما شئت، كما يقال افعل ما بدا لك. قوله فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين، يتكرر فيه مرتين، والمراد بكتاب الله التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. قوله لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك، سبق أن القطيعة من أسباب الظلمة، لكن هذا اللفظ لم يثبت بسببين: أولا، لأن في إسناده سعد بن عبادة الزرقي وهو مجهول، وثانيا أن هذا الإسناد لو صح فهو من أخبار بني إسرائيل، لأنه يقول في كتاب الله مرتين ويقصد التوراة. أما من حيث المعنى فهو صحيح، فالقطيعة عموما تورث ظلمة، كما أن الطاعة عموما تورث ضياء ونورا. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الود يتوارث. قال حدثنا بشر بن محمد، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. قوله باب الود يتوارث، أي يرثه الأبناء عن آبائهم، فما كان عليه الأب من خلق وتعامل ونحوه ففي الغالب يرثه الأبناء، ولذلك قيل: الابن سر أبيه، وقيل أيضا: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فغالبا الابن يكون له تأثر بأخلاق وسجايا وطباع والده، ولذا فإن الود يتوارث، أي يتوارثه الأبناء عن آبائهم، فإذا كان الأب خلقه الود ورثه الابن منه، وإذا كان خلقه البغض ورث الابن ذلك منه، فكما أن الود يتوارث فكذلك البغض يتوارث، والأخلاق عموما تتوارث وليس ذلك بلازم، فقد يكون الأب على خلق مستقيم ثم يكون الابن بخلاف ذلك أو العكس، لكن غالبا الابن يتأثر بما عليه والده من طباع وسجايا. قوله يتوارث، الورث يكون في المال ويكون أيضا في غيره، كما في قوله تعالى وورث سليمان داود. قال ابن تيمية رحمه الله المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال، وذلك لأنه قال وورث سليمان داود، ومعلوم أن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرون غير سليمان، فلا يختص سليمان عليه السلام بماله، وأيضا فليس في كونه ورث ماله صفة مدح لا لداود ولا لسليمان، فإن اليهودية والنصرانية يرث أباه ماله، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله به من النعمة. وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت، ومثل هذا لا يقص على الأنبياء إذ لا فائدة فيه، وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفاد، وإلا فقول القائل مات فلان وورث ابنه ماله مثل قوله ودفنوه، ومثل قوله أكلوا وشربوا وناموا، ونحو ذلك مما لا يحسن أن يجعل من قصص القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. فالورث هنا ليس المال وإنما العلم، وإنما العلم والنبوة، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه أبو داود والترمذي. ويستفاد مما سبق أمران مهمان يتعلقان بالتربية. الأمر الأول أن الواجب على الآباء أن يجاهدوا أنفسهم على التحلي بمكارم الأخلاق وحسنها، لأن ابنه سيتأثر به ويتطبع بطباعه، فكان متأكدا عليه أن يحرص على الاتصاف بأحسن الصفات وأطيبها، لأن أخلاقه سيرثها ابنه، فيجب عليه أن يكون قدوة صالحة لابنه. الأمر الثاني يتعلق بالأبناء، إذا علم الابن ذلك وكان والده على خلق سيء، فإن عليه أن يجاهد نفسه على عدم التطبع بطبع والده وعدم التخلق بأخلاقه. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه، رواه الطبراني. فإن بعض الناس قد يأسر نفسه في خلق معين ويقول نحن هكذا، أو هذا طبع قبيلتنا، أو أنا ووالدي وأجدادي كلنا بهذه الصفة، فكأنه يلتمس لنفسه عذرا فيما هو عليه من خلق سيء. فعلى الإنسان في هذا الأمر أن يجاهد نفسه وأن يحرص على ألا يتطبع بطباع أبيه أو عشيرته إذا كانت طباعا فظة أو غليظة أو سيئة. قوله إن الود يتوارث، أي يرثه الأبناء من الآباء، وهذا أمر معروف أن الابن يتأثر بأخلاق أبيه، وأيضا الابن دائما يحاول أن يلتمس لأبيه الأعذار حتى في الأخطاء الواضحة، لأنه يرى في أبيه مثلا أعلى، خاصة في وقت النشأة والصغر، وهذا يحمل الأب مسؤولية كبيرة وواجبا عظيما أن يتحلى بأحسن الأخلاق ويتأدب بأجمل الآداب حتى لا يؤثر في ولده ويغرس فيه خلقا سيئا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله. ولا يمشي أمامه. قال حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي. قال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. قوله باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. وهذه الأمور التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة هي من كمال البر وطيب المصاحبة وجمال الأدب وحسن الاحترام للأب. قوله لا يسمي الرجل أباه أي باسمه المجرد، وبعض الناس من تضييعه لهذا الخلق فإنه لا يسمي والده ولا يخبر عنه حتى باسمه المجرد، بل يخبر عنه بلقب لا يحبه والده، وهذا الفعل من نقص الاحترام. فالأب هو أحق الناس بعد الوالدة بحسن المصاحبة، وربما لو كان للإنسان شخص عزيز له قدر عنده وكان مسنا لما قال له هذا اللفظ، بل يناديه بكنيته أو يقول الأخ العزيز أو الوالد أو نحوها من الألفاظ التي تشعر بالاحترام والحفاوة، فالوالد أحق بذلك. فمن الجميل في مثل هذا المقام أن يقول إذا أخبر عن والده مثلا قال والدي الكريم حفظه الله أو قال والدي أحسن الله إليه، فهذا من حسن المصاحبة ومن جميل الاحترام ومن المعرفة بقدر الأب. وكيف يليق أن يخبر عن الآخرين ممن هم دون الأب في الإحسان إليه بألقاب جميلة ودعوات طيبة، والأب يخبر عنه بالاسم المجرد أو بصفة يعلم أن والده لا يحبها. قوله ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه، هذا أيضا من حسن احترام الأب وجميل مصاحبته، فلا يجلس قبله بل ينتظر حتى يجلس والده. وإذا كان والده كبيرا في السن ويحتاج لمعونة منه فعليه أن يساعده وأن يترفق به حتى يجلس، ثم يجلس الابن بعده. وأيضا ليس من الأدب أن يمشي أمام والده إلا إذا كان المقام يحتاج إلى ذلك، كأن يكون الطريق مظلما فيمشي أمامه ليستكشف أن الطريق مناسب لوالده. وقد تجد بعض الناس مع مديره مثلا أو شخص له منزلة يكون في غاية الاحترام والأدب معه ومع الوالد بخلاف ذلك، على الرغم من أن الوالد قدم له ما قدم من الرعاية والاهتمام ما لم يقدم بعضه هذا المدير. واحترام ذوي الهيئات وأصحاب المكانة مطلوب، ولكن الوالد أحق بحسن المصاحبة وحسن الاحترام وجميل الأدب. قوله ما هذا منك أي ما قربته لك؟ قال فقال أبي. فوجه أبو هريرة رضي الله عنه توجيهات جميلة، قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، وهذا كما عرفنا من جميل الآداب ومن حسن المصاحبة للوالد ومن تمام الاحترام والتوقير له. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يكني أباه. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى ابن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. قوله باب هل يكني أباه، الكنية ما صدر بأب أو أم. وقوله هل يكني أباه أي هل له أن يخبر عن أبيه بالكنية. قد أورد رحمه الله بعض الآثار عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم تدل على جواز ذلك وأنه لا بأس به. فأورد عن شهر بن حوشب أنه قال خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكنى بأبي عبد الرحمن، وكان مشهورا بكنيته وباسمه، فعبد الله اسمه وأبو عبد الرحمن كنيته.